عبد الحليم حافظ، وهي مسجلة من حفل ساهر كبير أقامته إذاعة صوت العرب بدار سينما ريفولي بالقاهرة في يوم 3 أبريل عام 1956 مع أغنية حلو وكذاب. Thank you. وسادتي